خذ هذه القاعدة، أي صفة من صفات الفعل هي ذاتية فعلية. زي أنا عندها ضابط زي الضحك، لأن الله جل وعلا ما ضحكش قبل أن لا يقدر أن يضحك، حاشا لله هذه الصفة عنده، ولكن ضحك وقت ما شاء. والاستواء نفس الأمر، لكن الاستواء استواء فعلية ذاتية، العلو ذاتية والنزول ذاتية فعلية، المحبة ذاتية فعلية. ضابط المسألة أن كل صفات الأفعال هي قديمة النوع حادثة الأفراد، ما فيش حاجة حادثة فقط، لأنك لو قلت حادثة البدع عندهم قوة نوع إيش يقولون أول شيء نقص، لأن النبي لا يتكلم ثم بعد ذلك يعني كان أخرس وتكلم نقول كان ناقص وبعد كده كمل، حاشا لا ذلك. الثاني أنه يقول لو قلنا بالتحاب بالتجدد هذا ومفيش أصل لها يبقى الحادث يبقى الله حادث، حاشا لا، أي لك لم يكن لله لغاية المكان، حاشا لا من كلام المبتدع. أي سؤال؟ تفسير؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة تجلى، تجلى كأننا خرق ما تأتي تسألني عن شيء أخر أنت تقول له خرج هناك تجلى لنا أخرج أنا لتراني مثلا، فتجلى ربه للجبل تجلى حتى يرى من موسى عليه السلام، يعني كشف الحجاب فقط الجبل بس عشان حتى يرى موسى، فالجبل ما استطاع خر صاعقة ما استطاع، تهدم تسيبا مهيلة وكاد يصعق موسى عليه السلام. ولذلك العلماء قالوا ان الله جل وعلا سيعطي بصرا حديدا، ما هو بصر اليوم ايش حديد يوم القيامة، بصر غير البصر حتى تعرف كيف ترى الله جل وعلا، ليس بهذه الهيئة الجسمانية ابدا، تتغير وتتبدل. فجزاك الله خيرا، جزاك الله ربنا محمد اشهد ان استغفرك اللهم واتوب اليك.